القرآن في قرية. أشار عندي يا شيخ إلى نسخة قال في داء وطاء في القرآن في قوله. تمام. في قول في القرآن في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، ولا خلاف بين أهل العلم أن الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة معروف عند أهل مكة إلى اليوم، فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظم. هذا قائل هل يجوز أن نذهب إلى غار حراء أو إلى غار ثور تعبدا؟ فالجواب لا، لأنه ليس له عبادة خاصة. أما أن يذهب إلى ذلك تفكرا ونظرا للآثار فلا بأس به، إلا إذا كان الإنسان أسوة لعلمه وفضله وخاف إن ذهب إلى هذه الأماكن يقتدى به على أنها سنة وعبادة، فحينئذ لا يذهب. ولذلك يجب على العلماء في الفعل والترك ما لا يجب على غيره. نعم. فإن تعظيم مكان الله هي موجودة في النسخة، لكن ما أظن كل ما مر علينا من كتاب الشيخ علي يقول رضي الله عنه. نعم. أي هذا مستوى. يقول أحسن الله إليك في جيم والمطبوعة رضي الله عنه. يعني الصواب في رضي الله عنه. والغريب أن رضي الله عنه أفضل لعلي من قول كرم الله وجهه، لأن كرم الله وجهه ما فيه إلا وصف سلبي، وأما رضي الله عنه فهو أعلى وصف يحصل للإنسان. رضا الله من يناله؟ لكن هذا من جهل الرافضة وأشباههم. نعم. فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان، حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة حتى أن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة. حتى إن الذي عندي حتى أن فتح الهمزة والكسرة من المشكلة، لأن أين خبر أن اللهم إلا أن يقال حتى أن الذي ينبغي أن تتجنب ولا تجنب؟ تجنب. حتى أن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها، يعني معناه تجنب هذا خبر إن حتى إن الذي ينبغي على الذي ينبغي الإنسان أن يتجنب الصلاة فيها. نعم. حتى أن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها، وكما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم، فإنما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل، وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، فإن ذلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه، وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله، وعقوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر، وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. ومن هذا النوع ما يوجد الآن في بعض النشرات من أدعية باطلة كلها أشياء تجذب القلب وربما ترققه وتدمع العين، لكنها باطلة. هذه لا شك أنها تصد عن الأذكار والأدعية النبوية، سواء قصد صاحبها ذلك أم لم يقصد، مع أن الظاهر أن الذين وضعوها هم من أهل التصوف الذين يريدون أن يصدوا الناس عن الأذكار الشرعية والأدعية الشرعية إلى أذكار باطلة. ورأيت مثل هذا يوزع في المساجد، تجد صفحة أو صفحتين مملوءة بالأدعية لا أصل لها، لكنها أشياء ملفقة ولذيذة على السمع، إلا أنها في الواقع تصد الناس عن ذكر الله المشروع، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرز منها وأن يحذر منها عباد الله حتى لا يغتروا. الذين يوزعونها قد لا يكون لهم إلا قصد حسن، لكن الذين ألفوها هم المتهمون، ولا يعلمون ما في القلوب إلا علام الغيوب، لكن نتيجة فعلهم سيئة سواء أرادوها أم لم يريدوها. نعم. واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة، ويلتحق بهذا الضرب، لكنه ليس من مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك، وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا. وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب، فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا. وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وغيره قد يثبت غير هذا أيضا، مثل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية، لكن يقع الشك في عينه، ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق، فإن الأرض غيرت مرات، فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة، وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما أحدث عندها. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه معلوم التواتر القطعي من المسلمين، كل الناس يعرفون أن هذا موضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أن هذا موضع التعريف وهذا مزدلفة وهذا منع، ولا إشكال عندهم في هذا. أما غيره فلا يعلم، حتى المسجد الذي يسمى مسجد الخليل في فلسطين لا يدرى هل وهو أو لا، ولا يعلم حتى جهاته إلا قبر موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه ظنه عدو فلطمه حتى فقع عينه، فذهب ملك الموت إلى رب عز وجل وقال: يا ربي أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فأرسله الله إلى موسى وقال له: إن شئت أن تبقى يعني مدة طويلة فضع يدك على جلد ثوب، فما كان تحتها من شعر فلك مثله من السنين. هذا معنى الحديث. قال موسى: ثم ماذا؟ قال: الموت لا بد منه. قال: فنعم. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة الفلسطين رمية حجر، فأعطاه الله ما سأل، ثم انتقل إلى هناك ومات هناك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنت ثم لأريتكم إياه. هنا نعلم الجهة لكن ما ندري القبر بعينه. وعلى هذا فليس قبر واحد من الأنبياء معلوما إلا قبر خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول، وهو تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة لها، إما مع العلم بأنه لا خصيصة لها، أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة، إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه، ولو كان ضبط. وعلى هذا في الأمور ثلاثة: أن نعلم أنه محبوب إلى الله، أن نعلم أنه غير محبوب إلى الله، أن لا نعلم أنه محبوب إلى الله، يعني لا نعلم هذا ولا هذا. فما هو المشروع؟ المحبوب لله. أن نعلم أنه محبوب إلى الله. أما ما علمنا أنه غير محبوب، أو ما لم نعلم، أو الذي لا نعلم أنه محبوب، فهو منهي عنه، لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. نعم. ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل، ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن الخطأ. وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لها، الذين يأكلون أموالا والمجاورين بها. ما في نص عندك؟ قال في طاء بها، الظاهر بها أحسن، لأن المجاور لها إذا لم يعتقد قربه لا ليس عليه شيء. وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين بها، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد يحكي من الحكايات التي فيها تأثير، مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له، أو نذر لها إن قضى الله حاجته، انقضت أو إن قضيت، أشار إلى طاء قضى الله، إن قضيت حاجته نصها. نعم. أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك. وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان، وربما تقضي حوائج، لأنها يخاطبون بفتح الطاء. فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان، وربما تقضي حوائجهم إذا قصدوها. وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيرهم، وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجود والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمينه، والمساجد التي هي بيوته. وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير، فما الظن بالنذر؟ وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى. وإن كانت فتنة في حق الداعي فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب. هذه أسباب إجابة الدعاء: أولا الاضطرار وصدق الطلب، فالإنسان المضطر إذا دعا الله تعالى أجابه الله ولو كان كافرا. أرأيتم المشركين في لجج البحر إذا دعوا الله استجاب لهم مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيشركون بعد ذلك، لكن الاضطرار وصدق الطلب هو الذي جعل هو الذي أوجب استجابة دعائه. وقد يكون سببه مجرد رحمة الله لا لأنه حول هذا القبر أو ما أشبه ذلك، وقد يكون سببه أمرا قضاه الله لا لأجل الدعاء، يعني يكون هذا الأمر مقضيا من قبل سواء دعا أم لم يدعو، فيكون حصل عند الدعاء لا بالدعاء. وقد يكون له أسباب أخرى منها الفتنة التي أشار إليها، فقد يجيب الله دعاء الإنسان فتنة له، إما أن يفتتن بمقامه ومنزلته ويقول إنه ولي إنه مجاب الدعوة، وإما أن يكون في هذا الشيء الذي دعا به الله فتنة له، كأن تيسر له أسباب المعصية مثلا وما أشبه ذلك. المهم أن أسباب الدعاء كثيرة. نعم. فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها، وقد قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأسباب المقدورات فيها أمور يكون تعدادها، ليس هذا موضع تفصيلها. تعدادها ولا تعدادها؟ مشكولة؟ لا يشكون. هم يقول ما وجد بالكسر إلا تلقاء وتبيان وكلمات يسيرة، ولا الباقي بالفتح. وأسباب المقدور، لكن تلقاء وتبيان جاءت مكسورة، وفي كلمات أخرى نسيتها لكنها ليس منها تعداد. نعم. وأسباب المقدورات فيها أمور يكون تعدادها، ليس هذا موضع تفصيلها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين، والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة. ولعلي إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر. رحم الله أبا العباس. عاد من يرجع؟ أشار إليه الشيخ. نعم. قال أشار إليه. راجع كتاب المؤلف قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. راجع كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة من صفحة 689 حتى 732. على كل حال يحتاج إلى أن نجد هذه الأسباب في الكتاب المذكور. ثانيا أن يتبين لنا أن الكتاب المذكور بعد اقتراض الصراط المستقيم، لأن اقتراض الصراط المستقيم من آخر ما ألف. فما أظن أحدا منكم يستطيع أن يجمعها. نعم. ما عندك درس؟ ما لا جامعة ولا معهد ولا شيء؟ ها؟ قل إن شاء الله. إيه لأن ما نفسه يقول لا إن شاء الله. انتهى الوقت. نعم. لا له شهر إلى شهر. لك إلى شهر. الليلة 15. أي نعم. إذا كان مجموعة يجب أن يتبين لنا أن كتاب بعد هذا، لأنه قد سأبين، وإلا فهناك أشياء غير اللي بالتوسل والوسيلة. فصل. النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا، وبينوا معنى العيد. فأما العموم فقال أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. لماذا؟ هذا هو أحسن. سمع. لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة، وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، وهو لين، تعرف حفظه وتنكر. فإن أو من حفظه هو المعروف في مثل هذه العبارة: تعرف من حفظه وتنكر. لكن قد يتساهل فيها ويقال تعرف وتنكر. عندي يا شيخ في باء والمطبوعة يعرف حديثه وينكر. عندي في باء والمطبوعة يعرف حديثه وينكر. يعرف وينكر؟ نعم. يعرف حفظه. هو عندنا. لكن المعروف مثل عبارة تعرف من حفظه وتنكر. ما يخالف، ما فيه مشكلة إن شاء الله. عبد الله عوض، ما أدري وين هو اليوم. نعم. لو تصير مكان محمود. إيه ما يخالف وتنكر. أنا السنة اليوم شربت حتى عبد الله الرشح. أي. خير إن شاء الله. معذور يعني. فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا. ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقه. يعني مثل هذا الكلام الجيد للشيخ الإسلام تعرف به اندفاع العلل في الحديث أو ثبوت العلل، وقل من يفقه هذا حتى من المحدثين الذين يعتمدون على ظاهر الإسلام. فمثل هذا الرجل فقيه ومدني، وتردد الناس إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مما يحتاج هذا الفقيه المدني إلى معرفته، فلا بد أن يكون ضابطا لما رواه. وحتى لو كان فيه لين، فمثل هذا لا يمكن أن يلين فيه، لأنه مما يتعلق به فقهه. أين؟ وللحديث شواهد من غير طريقه، فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقي منكرا، وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة. وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا، فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهى، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. وروى سعيد ما معنى قوله لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا؟ الجملة الأولى لا تتخذوه عيدا تعتادون التردد إليه، لا سيما إن قيد ذلك بأيام معلومة كما لو قيد في أيام المولد. وأما لا تجعلوا قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا فتحتمل معنيين. المعنى الأول لا تجعلوها كالقبور بحيث لا تصلون فيها، لأن المقبرة قد علم في الشرع أنها ليست مكانا للصلاة. أو المعنى لا تقبروا فيها موتاكم. إلى الإنسان في البيت كان ذلك وسيلة إلى الغلو فيه والتردد إليه، وكلا الأمرين منهي عنه. نعم. وروى سعيد في سننه قال حدثنا حبان بن علي قال حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني السلام المشروع عند دخول المسجد بسم الله والسلام على رسول الله، يعني كأنه يقول اكتفي بهذا ولا حاجة إلى أن تأتي إلى القبر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا من كلام الحسن. فهذان المرسلان ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني فالإنسان إذا سلم أو صلى ولو في أبعد ما يكون فإنه يبلغ سلامه وصلاته النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف ضلال بعض العوام الذين يقولون لمن قدم إلى المدينة سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه حي يبلغه السلام، وهذا غلط، لأنه إذا قال سلم لي إن قصد أنه يسلم على الرسول نيابة عنه فهذا توكيل في طاعة لم يرد التوكيل فيها. وإن أراد أنه ينقل سلامه فنقول نقل الملائكة لسلامك أشد طمأنينة وأقوى أمنا وأسد أمان. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج من أرسله به، وذلك يقتضي ثبوته عنده، ولو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. وجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا كانت الصلاة في البيوت في غير ما يشرع في المسجد كقيام الليل في رمضان وصلاة الواجبة في البيوت أفضل، ولها معنى لطيف وحكمة، وهي أن الرجل إذا صلى في بيته فإن أهله يشاهدونه والصبيان يشاهدونه فيألفون الصلاة ويقلدونه، حتى إن الصبي الصغير تجد يقلد من يصلي في المسجد في البيت. نعم، من يصلي في البيت تجد يقلد حتى يصف جنبه وينظر ماذا يفعل، ولكن على كل حال لا يفهم المعنى لكن يقلد، ومتى اشتهى انصرف وترك، لكنه لا شك أن يألف الصلاة. هذه من الحكمة في كون الصلاة في البيوت أفضل. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: هذا حديث فيه فائدة، وهي أن المقابر لا يشرع فيها القراءة، لا تشرع القراءة في المقابر، يعني قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر. وهذا يدل على أن المقبرة ليست محلا للقراءة، وعليه فمن ذهب ليقرأ ختمة كما يقولون عند القبر أو في المقبرة فهو مبتدع، ينهى عن هذا. ثم جاء السؤال؟ لا ما بعد. نعم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينال ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة، مثل ما روى أبو داود من حديث أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولاتك ما عدلت عنه. طيب هذا ما عندي يا شيخ. لا عندنا. نعم. عن أبي أن رسول الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على شرط مسلم. ومثل ما ومثل ما روى أبو داود أيضا عن سبحان الله أحوال الآخرة والقبور تبهر العقول. من يستطيع أن يحصي المسلمين على الرسول في آن واحد؟ لا أحد. ومع ذلك كل واحد يسلم عليه يرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام سواء قرب منه أم بعد. الله أكبر. نعم. ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. جاء وقت السؤال يا شيخ. نعم. إيش؟ لا أرى أنه أرى أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع من يجد. إذا لم يجد إن شاء رجع وصلى في بيته وإن شاء صلى في المسجد. من يقرأ سورة البقرة في بيته؟ نعم. الظاهر لا بأس به، لا سيما في فيما إذا كثرت الوساوس وعدوان الشياطين فإنه لا بأس به. لكني لا أعلم أن هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن ترغيبه في ذلك بقوله إن الشيطان يهرب من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة يدل على أنه لا بأس، خصوصا إذا كثر تسلط الشياطين. نعم. إيش؟ كيف؟ نعم. الظاهر أنك تعجل عن تصوير صورة تصوير شيء من الشفعة. الشفعة اللي قرأنا اليوم يمكن لو طلبتك بتصوير واحد منها عجزت. كيف أمور الغيب هذه ما تسأل عنها يا رجل؟ ما تسأل تقول كيف؟ هذه أمور فوق العقول بارك الله فيك. قل آمنت بالله ورسوله. وأما أنك كيف ولما هذه أمور غيبية. بعض الناس يا شيخ يقولون أن الأرض تصل لبيوت أعمال مع أعمال هذول اللي يجون من برا. إيه. عجيب، يعني الأرض تنكمش؟ ها؟ هذا زعمهم يعني. الأرض تنكمش لأن الواحد يستدعى في المسجد النبوي. مشكلة إذا الغطاء المسجد النبوي يتكسر. والله مشكلة. نعم. نعم. أرد عليه بأن هذا جنون. هذا يحسن أنه يجعل في قسم المجاني في أحد المصطلحات. إيش؟ إذا أتى الرجل إلى المقبرة هو يقرأ. نعم. ودخل المقبرة هل يستمر في القراءة؟ إيه نعم لا بأس، ما قرأ عشان المقبرة يستمر في قراءته، لكن يذكر الذكر الوارد من السلام ويقطع قراءته لهذا. نعم. الشيخ حسام نقلها وأقرها، وهو مما يدل على إيش؟ على أن الرسول سوف يقبر في بيته. يؤخذ من الشيخ هذا؟ نعم. يؤخذ منه علم من علام النبوة. نعم. يؤخذ منه علم من علام النبوة. قد يؤخذ منه علم أو قد يؤخذ منه الإشارة إلى أن الرسول يدفن في بيته. نعم. الظاهر لا فرق، تسليمه بيبلغ على كل حال، لكن غيره من الناس ما يبلغ التسليم إلا إذا كان سلم إذا وقف على القبر وهو يعرفه. إن صح الحديث في هذا فابن عبد البر صححه وأقره ابن القيم في كتاب الروح

وروى ابن ماجة عن عائشة. في هذا الحديث إشكال، وهي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي السلام عليكم على أهل قوة، على أهل الديار. فإن ظاهر هذا الإذن لها بزيارة المقبرة، ولكن هناك أحاديث فيها لعن زائرات القبور، وهي أحاديث جيدة حسان، ولا ينبغي أن نسلك الترجيح فنقول هذا رواية مسلم وذاك في غير الصحيحين، بل نسلك الجمع فنقول: من خرجت من بيتها لزيارة المقبرة فهذا حرام، حرام عليها وهي داخلة في اللعن، ومن مرت بالمقبرة من غير قصد الخروج إليها فهذه تقول ما يقوله الرجال كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وروى ابن ماجة عن عائشة أنها قالت: فقدته فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقد ثبت واختلاف هذه الألفاظ تدل على أن الأمر واسع في الدعاء، إذا دعا الإنسان بدعاء مناسب سواء بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ فكله جائز، كله سنة. نعم. وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنين خرج إلى الشهداء فصلى عليهم كصلاته على الميت. وروى أبو داود عن عثمان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: والمراد بهذا أنه صلى عليهم كصلاته على الميت، الظاهر والله أعلم أن المراد دعا عليهم، دعا عليهم يعني دعا لهم كدعاء الميت، وليست الصلاة المعروفة التي تكون على الميت قبل دفنه، لأن الشهداء لا يصلى عليه لكن يدعى له. نعم. وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأول الأولين مع روايتهم له، فكذلك فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم. فهذا ونحوه مما كان. والصحيح أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، تلقين الميت بعد الموت يعني بعد الدفن، فالحديث ضعيف جدا. عن أبي أمامة أن الإنسان يقف على القبر ويقول: يا فلان ابن فلانة باسم أمي، أخرج ما أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويذكر بقية الحديث، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة. والصواب أنه يقف على القبر ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت. نعم. فهذا ونحوه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن وعند زيارتهم والمرور بهم، إنما هو تحية للميت كما يحيي الحي ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين. وتخصيص الميت بالدعاء له فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون، هو المشروع للمسلمين في ذلك، وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ قال: رجل فقال: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال: نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة. كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتج، ثم ينصرف. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذنني. وفيه أيضا عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته فلم يؤذن لي. على ألف على واو. نعم. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية لأحمد والنسائي: فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هجرا بالضم. الهجر القول المنكر، نعم. هاش عندك؟ عندك هون ذكره؟ شو يقول؟ ذكرها عندي يا شيخ. نعم؟ ذكرها عندي. نعم شو يقول؟ يقول: والهجر بالضم الكلام القبيح، قال الشافعي: وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة. نعم. أي منكر. وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار، فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحيتهم والدعاء لهم هو الذي جاءت به السنة كما تقدم. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز نعم أجل إذا نطف على وقد اختلف أصحابه. نعم. نعم. الصلاة هم يقولون كيف تسمع إذا عرضت عليه، فهم ظنوا أن الأرض تأكله، ولا يكون هناك جسم يمكن أن أسمع به، الأذن ستكون مفقودة وكذلك بقية الجسم. نعم. غير النبي ما يسمع إلا إذا كان يعرفه في الدنيا وكان قريبا من قبله. هذا إن صح الحديث الذي صح ابن عبد البر. نعم. نعم. لا إيش؟ إيش؟ هذه القبور اللي ما فيها جدران. أيها؟ أيها؟ إيه ما يقال زار القبر، لأن بينه وبين حجاب. نعم. الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يدعو بأصحابه، بل يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وأما أن يبقى مثلا جميعا ثم يدعو بهم واحد ويؤمن عليه، فهذا لم تأتي به السنة. نعم. هذا مما أتوقف فيه، لأننا إن نظرنا إلى أن الأصل في الدعاء رفع اليد، لكن بعض العلماء يقول الأصل رفع اليد في دعاء الابتهال الذي يعني يبتهل به العبد ويشدد، والباقي لا، إلا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن أردهما صفرا يدل على أن الأصل الرفع، إلا ما قام الدليل على عدم رفعه. لكن رفع عند القبر يخشى من أن يتخذ وسيلة إلى التجمع حول القبر، وأن يرفع الناس كلهم أيديهم ثم يدعو بهم واحد منهم، هذا هو المحذور، ولا في الأصل أنه مشروع. نعم. ما حكم الذي إذا زار المقابر دخل فيها لأجل أن يدعو لنفسه من باب أنه يعني يرق قلبه عندها أو نحو ذلك؟ لا لا لا ينبغي هذا، يتذكر الموت بالدعاء لهم وتصور أحوالهم قبل، أنهم كانوا على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما يشرب ويتمتعون بالدنيا. شيخ حسن الله إليك، قول شيخ الإسلام رحمه الله ولا تجاور القبور بما يؤذيها. نعم. ضابط مجاور، هل لا بد أن يكون المجاور ملافقا مثلا لسور المقبرة، أو حتى لو كان مقابل ويفصل بينها وبينه شارع كما هو الحال بين الناس اليوم أنهم يعدون الجيران ولو كانوا مقابلين؟ والله في احتمال أن يقال المجاورة هي المراسلة، أو أن المجاورة بحيث يسمعون هذا القول المنكر، والحقيقة أن تكون محلا المنكرات وشبهها، مع أن المقام مقام تذكر للآخرة. نعم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، فهذه الزيارة وهي وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها، على قولين، أحدهما لا يجوز والمسافرة لزيارتها والمسافرة لزيارتها معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها. وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي. ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا الحديث يجب أن نعرف المراد به لا تشد الرحال قصدا للمكان إلا لهذه الثلاث مساجد. أما إذا شد الرحل للزيارة أو التجارة أو طلب العلم أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. وبه نعرف خطأ من اعترض على بعض الإخوة الذين يسافرون إلى بلد آخر لاستماع خطبة خطيب يرون أنها مؤثرة أو ما أشبه ذلك، فيقال: هؤلاء لم يسافروا لشرف المكان، وإنما سافروا لغرض آخر. فأما شد الرحال لقصد أي مكان فإنه لا يشرع إلا في هذه الثلاث مساجد. وبعضهم قال: لا تشد الرحال لشيء من المساجد، فخصصها إلا لهذه المساجد الثلاثة، وقال إن الاستثناء يدل على ذلك. لكن الأقرب أنه عام، وأن الرحال لا تشد لقصد مكان من الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة. نعم. وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى. وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يجوز. والوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها، قاله طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبدوس الحراني والشيخ أبو محمد المقدسي، وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والتي فيها الوالدان والعلماء والمشائخ والإخوان، أو بعض المقاصد من الأمور الدينية أو بعض المقاصد من الأمور الدينية المباحة الأمور الدنيوية يعني. إيه سم. أو نعم أين هي؟ نعم. اللي عند الأخ أشار إليها وقال أنها مطبوعة غير مؤثرة. كيف؟ اللي عند الأخ أشار إليها عندي بأنها مطبوعة. أي وش هو؟ ليست في النسخ. أي؟ اقرأ عليه. لأن هي مشكلة عالية. لا أديها إلى بيوت عبادة. لا بيوت. قال في المطبوعة بيوت الموتى من عبادة. هكذا. يعني جيدة لأن إلى بيوت عباده ما هي واقعة، يعني الإنسان يجوز أن يسافر إلى بيت أخيه إذا دعاه أو إذا ذهب لينظر كيف كان بناؤه يهنئه به، ليس فيه شيء. هي إما إلى بيوت عبادة وإلا إلى بيوت الموت. عندك فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد. المهم فهمنا الآن أن السفر إلى المقابر فيه قولان، القول الأول الإباحة والثاني التحريم، والتحريم أقرب إلى الصواب بلا شك. والمؤلف لولا أنه وعدنا بما سيبينه من المفاسد لكنا نتكلم عليه، لكن ما دام وعدنا ننتظر إن شاء الله حتى نسمع. نعم. منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة، فما أدري عنا به التحريم أو التنزيه، ولا ريب في القطع بتحريمه لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا. بماذا نعرف أن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله أفضل من وصفه بأنه حبيب الله؟ وهؤلاء الذين دائما يتكلمون فيقولون حبيب الله أو ما أشبه ذلك قد بخسوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه، لأن الخلة أعلى من المحبة. المحبة ثابتة لكثير من عباد الله، إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقصدين وما أشبه ذلك. الخلة لا نعلمها ثابتة إلا لهذين الرسولين الكريمين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا نوه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة العظيمة له، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. إني أبرأ إلى الله. فإني سمعت بعض الناس يقول: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. شوف الجهل، فيفرق بينهم مع أن الرسول قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن ميزة عظيمة لأبي بكر، لو كنت متخذا خليلا من الأمة لاتخذت أبا بكر، ما قد اتخذت عليا ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره، لاتخذت أبا بكر. وهذه منقبة والله ما لها أحد من الأمة إلا أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه يوجد الآن من ينتسب إلى الإسلام ويلعن أبا بكر قاتلهم الله، نسأل الله العافية. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا أخرجه البخاري ومسلم وأخرج جميعا يعني قبل أن يموت بخمس وعند موته وهو في النزع عليه الصلاة والسلام كان يحذر هذا التحذير العظيم يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد محذرا أمته من ذلك مما يدل على عظم هذا وقبحه. وفي هذا الحديث دليل على شدة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض يوعك كما يوعك الرجلان منه. والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله به أن ينال أعلى مراتب الخلق في الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء وغير ذلك من الصفات العظيمة. ومعلوم أن الصبر لا يكون إلا بشيء يصبر عليه، فلا بد أن يكون أن ينال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البلاء ما يحتاج إلى الصبر. نعم. وأخرجا جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود. قد يقول مشبه إنه اتخذ مسجدا الآن لأنه في جوف المسجد النبوي، فيقال هذا من باب اتباع المتشابه، والذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما جاء في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فيقال إن المسجد النبوي لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي لم يوضع في المسجد وإنما كان في بيته. ومن الحكمة ما ذكرته عائشة هنا، خشي أن يتخذ مسجدا. لكن لما حصلت التوسعة ولم يكن لهم بد من أن تدخل المقصورة التي هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، دخلت في المسجد وهي بيت مستقل، بيت مستقل عن المسجد ليست منه، وبهذا تبطل حجته أن المسجد لم يبنى على القبر والقبر لم يوضع في المسجد. نعم. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. عندي من شرار إن شاء الله نسخة، إن كان ما أشار إليه أجعله نسخة. وهذا هو الذي حفظناه في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم أشار إليها. نعم. قال أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر والثوري عن أبي إسحاق والحارث عن علي وأحسب معمرا رفع قال من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. لا لا، نريد اللفظ اللي رواه أحمد عن عبد الله المسعود. هنا قال مسند أحمد في المجلد الأول صفحة 435. لكن ماذا كان من شرار؟ رواه أبو حاتم في صحيح. عندك بدون واو هذا يقول رواه أحمد بس جيد عن مسعود. سم أي أعيد القراءة يعني. طيب. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم. وروى لأن رواية الحديث سبقت. ورواه أبو حاتم في صحيحه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي الباب أحاديث وآثار. روي هذا الحديث زوارات وزائرات، فحمل بعضهم زائرات على زوارات وبعضهم ضعف زائرات وقوى زوارات. والصواب أن كلا حديثين سنده لا بأس به، جيد وحسن كما قاله المحققون. وزائرات فيها زيادة العلم ولا تنافي زوارات. كيف يكون فيها زيادة العلم؟ لأن زائرات تصدق بالزيادة الواحدة وزوارات للكثرة، وإذا كان اللعن واردا على واحدة فيكون معه زيادة علم. على أن زوارات يمكن أن تكون جمعت على هذا المبالغة لكثرة الزائرات لا لكثرة الفعل من واحدة، وبين المعنيين فرق. فالصواب أن الحديث أن زائرات القبور ولو مرة واحدة داخلة في اللعن، ولكن هذا في من قصدت الزيارة بأن تخرج من بيتها لذلك. وأما إذا مرت بالمقبرة ووقفت ودعت بالدعاء المعروف فلا بأس. نعم نقف على وفي الباب أحاديث. أقباط المسلمين أوروبا أو أمريكا الذين يريدون أن يأتون للحج أو العمرة يمرون بالقدس وهي يعني بمسجد الأقصى وبأيدي اليهود الآن، هل يشرع لهم ذلك؟ هل إيش؟ هل يشرع لهم زيارة المسجد الأقصى؟ والله هو مما بشد وهي الحال، لكن هل يتمكنون من هذا؟ مسلمي أوروبا نعم، الذين يحملون جوازات فرنسية غير عربية، لكن غير عربي يعني، لكن لو جاء عربي ما يدخل يعني. هذا المشكلة. لكن هل يشرع لهم الشيخ يعني هم يزورونه أثناء رحلة العمرة أو الحج؟ إيه لا بأس. طيب إيه نعم شيخ بارك الله فيكم. يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه ما يرضاها الرسول ولا غير الرسول، ما تجوز هذه من البناء على المساجد. نعم يا سليم. والله عنك الشيخ بالنسبة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وأخذ الحين لو إنه بر لو إنه خارج المسجد صار أشد من هذا، لأن السبع المساجد والوزارات في المدينة في أيام المواسم ما تقول ما يقول العابر أخذ من هيجي مر من عنده. سبحان الله. نعم صحيح. ما أن ما ثبتت. ما ثبتت لكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الحين في ناس يدافعون عنه. الحمد لله الحديث نعم لولا ذلك لأفلس قبل. الحمد لله من نعمة الله. آدم معناه لولا خشيت أن يبنى عليه كما بني على قبور الأنبياء ويتخذ مسجدا لأفلس قبل، يعني صار في البقيع. نعم. أي نعم يدخل في هذا، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أنه لو قصد المسجد النبوي والزيارة فلا بأس، لكن الأفضل أن يجعل شد الرحل للمسجد أول. نعم يحيى. نعم. شيخ الإسلام ذكر أن الأقوال والأفعال الخبيثة يؤذي الأموات. ها؟ تؤذي الأموات. نعم نعم. نعم. دفن الخبيث. ها؟ دفن الخبيث هذا الكافر. نعم. دفن الخبيث في قبور المسلمين هل يؤذيهم؟ إيش؟ رجل خبيث. كافر. كافر ومنافق. أما المنافق بارك الله فيك فإنه يعطى حكم المسلمين تماما في كل شيء إلا من علم نفاقه فلا يصلى عليه. وأما الكفار المعروفون فإنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين. نعم. نعم. ولهذا حرم العلماء أن يدفن المنافق المعلوم النفاق أو الكافر المصرح بالكفر أن يدفن في قبور المسلمين، لكن ذكر العلماء مسألة غريبة، لو ماتت امرأة نصرانية حامل بمسلم يعني زوجها مسلم وماتت في حملها فماذا نصنع؟ إن دفناها مع المسلمين مشكل، وندافع عنها مع الكفار فهو مشكل أيضا. قال العلماء تدفن وحدها في مكان وحده، ثم ماذا نعمل؟ هل نجعل وجهها إلى القبلة أو ماذا؟ إن جعلنا وجهها إلى القبلة مشكل، وإن جعلنا ظهرها إلى القبلة مشكل، إيش تعمل؟ قالوا يجعل ظهرها إلى القبلة، لأن حرمة المسلم فوق حرمة الكافر، والمرأة الحامل سبحان الله الصدق العليم، المرأة الحامل وجه الجنين إلى ظهر الأم وظهر الجنين إلى بطن الأم، الله أكبر. الظهر يكون وجه إليه حماية له، حماية الوجه، والظهر إلى بطن الأم لأن البطن عرضة لأن يصاب خدشة أو غير ذلك أو تحمل على على على عليه شيء، فهذا ما يدلك على حكمة الله سبحانه وتعالى. وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها، فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، ولأحاديث أخر وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدخول فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين، ثم يتغلب النهي وإن كانت الوقعة مرصوبة. والصواب أنه لا يجوز ما دامت هذه الأرض أعدت مقبرة وإن لم يكن فيها إلا قبر واحد، فإن الصلاة فيها لا تصح، جميع ما أدخله سورها لا تصح في الصلاة، لأنها مقبرة حقيقة في أول قبر وحكما في الباقي. ثم يتغلب النهي وإن كانت الوقعة منصوبة، مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة فبني على قبره مسجد أو مدرسة، أو فبني مدرسة على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مظهرة أو لم يجعل، فإن هذا مستمر على أنواع من المحرمات، أحدها أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاكتفاء، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه. الثاني اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين. ومن هذا أيضا أنه لا يجوز أن يحفر الإنسان القبر لنفسه في مقبرة مسبلة، لأن هذا من جنس التحجر، تحجر المكان في المساجد، ثم الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أو لا، لقول الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد كان بعض الناس فيما سبق يحفرون قبورا لهم، ومن الناس من أحدث في هذا بدعة وصار كل يوم يخرج إلى هذا القبر الذي حفره ويضطجع فيه، يزعم أن هذا موعظة وتذكير، وهذا لا شك أنه بدعة، وحفره القبر في أرض مسبلة للمقبرة حرام لأنه لم يحتج إليه بعد. وكما ذكرت لكم، هل يعلم أنه يموت في هذا المكان؟ لا.